واختصت لام بل بالخمسة أحرف الباقية. بالجيم والصفير لا يقول قبل ذلك وهل بل في باء وهل فيه الدبر. فمثال لام بل مع السين بس كورت لكم وهل من في باء وهل فيه الدبر وذلك قال. ومعنى هذا ان لام بل تدغم الله في قوله تعالى ضبط منكم ومع الله قد طبع الله عليها بكفره ومع الزاد بل زين للذين كفروا مكرهم. وهل ومن في باء وتنزيل الدهن وذلك قانون والصابر رسل. وايضا تضرب لام بل في الضال في قوله تعالى فضلوا عنه. اذا لام بل تضرب وتختص بخمسه احرف ولام بل تختص بإضغام الباء السكون الكبار. وتشترك لام بل وهل في إضغام الباء والنون. وهذا معنى قوله وهل ولد في باء وتسكين النون وذلك قام النون والضاد رسل. اقرب الكفائي وحده لا بل وهل في احرفها الثمانيه قولا واحدا المشار اليه بقوله رسل. وهل ولد في ضاء وتسكين الدبر وذلك قام النون والضاد رسل. والدين مع تاء وكائن. ومعنى هذا ان المشار اليه بالتاء وهو حمزه ادغم في السين والتاء. والدين مع تاء وكائن ادغم في السين والتاء والتاء ادغم في السين في قوله تعالى وأضغم لام بل وهل في التاء بل تأتيه بغتة هل تعلم له هل ترصدون. والتاء في قوله تعالى هل تجوب الكفار. إذا حمزة أضغم في ثلاثة أحرف الفيل والتاء والتاء. وهذا معنى قوله والسين مع تاء وكاشف. واختلف في الطاء عنه. ومعنى هذا انه اختلف عن حمزه في ادغام لام بل في الطاء في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفره له فيها الاظهار والادغام بل طبعا او لم طبعا. وهذا معنى قوله وفي قوله والدين مع تاء وكاف واختلف في الطاء عنه. هل ضرب ادغام اذ. ومعنى هذا ان المشار اليه بالحال وهو امر عرض اللفظي ادغم لا هل في التاء في قوله تعالى هل ترى لهم من باقية. فهل ترى للحضور ادغم ابو عمرو هكذا. وهذا معنى قوله هل ترى الادغام اليه. ثم قال وعن هشام غير رب يلتقى. ومعنى هذا ان هشام عن ابن عالم ادغم لا بل وهل في ستة أحرف وأظهر لام قد ذكرت قبل ذلك ان اللام من هذا الرمز عن نور ولا الرمز عن الله ولكن كم الرمز عن الله. اذا مثال قرأ في الانصار في باب هل ولم مع النور والله واقرب في استدلال احد الباقية وهذا معنى قوله وعن مثال غير مرض عن جره ومعنى عن جره يعني ورد ذلك على الجمهور عن هشام انه اظلم في استدلال احد ولكن غير في قوله تعالى هل تستوي القرآن والنور في سورة الرعد كذلك أظهر هشام في خلق العدل وهذا معنى قوله عن ذره لا حرف رعد في الأدب. وقد اتفق القراء على إكرام ذلك في الذات والله في قوله تعالى وذا النور إذ ذهب بضاعفه ولو أنه كبر بضاعفه. وأيضا اتفق القراء الأحمر على إكرام ذلك الذات في مثل قوله تعالى وإظهار الذال للذال في مثل ولقد ضرب لها آية وإظهار الذال للذال في قوله تعالى أريد من دعوتهما إظهار الذال للذال أريد من دعوتهما كما اتفقوا أيضا على في الباب خط بيانه والباب في الباب على رب الخلق يا رب واتفقوا على اكرام الله الله في قوله تعالى ان مرضاتك إذا لم يكن الفضل في الفائل الثاني العنهما إظهارا ومعنى بحث العنهما يعني لهما الإظهار والإظهار إذان وفوران وأبو عمر الكساء أظهر قولا واحدا باء أدب يعني الباء المذهولة بالباء في قوله تعالى أو يغمس فوق رؤسيه أجرا عظيما وأيضا وإن تعذب فهدب القرآن قال اذهب لمن تبعك منهم قال اذهب فإن لك في الحياة ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون هكذا وهذا معنى قوله إدغام بالذم في الفاء ميقنا فيقهما ربه ومذب من حلا وفلت في دواء ومذب من حلا روى وفلت في دواء ومعنى هذا كلمة يعذب من يشاء في سورة البقرة من باب المتجانسين الصغير الأول فاسل والثاني متحرك لأن يعذب من يشاء في سورة البقرة قرأت بالجزم يعني بسكون الباء لنافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العشر وقرأت بالرفع يعذب من يشاء لأبي جعفر ويعقوب وابن عامر وعاصم وفي إدغام باء المجذوم في يعذب من يشاء اختلف في إدغامها وإظهارها المشار إليهم بقوله يعذب من حلا روى وفلت في بواب ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حلا روى وهم أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالإدغام قولا واحدا يعذب من يشاء وقرأ المشار إليهم وفلت في بواب وهم حمزة وابن كثير وقالوا قرأوا بالإظهار والإدغام يعني لهما وجهان الإظهار والإدغام يهذب من يشاء يهذب من يشاء وأما ورش وهو ممن قرأوا بالجزم قرأ بالإظهار يهذب من يشاء وكما ذكرت قبل ذلك قرأ بالرفع يهذب من يشاء أبو جعفر ويعقوب وابن عامر وعاصم وهذا معنى قوله يعذب حرى روى وفلت في بواب ونرى بالمال طب فلت يدي ومعنى هذا إذا المشار إليهم بطب يد وهم أبو عمرو البصري بفلت على الدين أدغم الراء في المال الراء المجذوبة في المال في مثل قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا فاصبر لحكم ربك ولكن قرأ السوسي بالإدغام قولا واحدا فاصبر لحكم ربك ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدور عن أبي عمرو قرأ بالإظهار والإدغام فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك وقرأ ذات القراء بالإظهار قولا واحدا وهذا معنى قوله ونرى بالله لتدخل في يده

صورة مرعي وأيضا يريه ثوابا، يريه ثواب الدنيا يريه ثواب الآخرة في صورة آل عمران. طرئت بالإدغام والمشار إليهم بقوله وصاب ذكر مع يريد شفا كم حب شفا حمد والكفاء وصرف العاشق كم ابن عامر حب الحاء وابي عمرو البصري فهؤلاء قرأوا بالإدغام ذلكم يريد ثوابا الموضعين وباقي الله العشرة قرأوا بالإظهار قال ذكر ورد ثوابا هكذا. وهذا معنى قوله وصاب ذكر مع ورد شفا كم حب لبست حزن مع سيف شفا لبست حزن مع سيف شفا ومعنى هذا في قوله تعالى فنبذتها في فرقها قرأت بالإدغام أيضا فنبذتها والمشار إليهم بقوله غزت نبع خلف الفتى وهو هشام ولكن بخلف العمل إذا له الإظهار والإدغام فنبذتها فنبذتها غزت نبع خلف الفتى شفا حمد والكفاء وصرف الغاشر قرأوا بالإدغام قولا واحدا فنبذتها وباقي القراء العشرة قرأوا بالإظهار فنبذتها. وهذا معنى قوله لبست هنا خلف شفا خلف شفا أورثتني رضا الندى أورثتني رضا الندى خذ مثل خلقي أورثتم في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الأعراف وسورة الزهر قرأت بالإدغام أورثتموها في السورتين والمشار إليهم بقوله رضا الندى والهشام رضا الندى رضا رضا رضا حمد والكفائي ندى هشام أورثتم رضا ندى حزن الحاء لأبي عمرو مثل فلس المراد به الميم رمز لابن بكران بفلس العمل. إذا أورثتم في الصورتين ترأت بالإدغام أورثتموها لحمد والكفائي وهشام وابو عمرو وابن ذكران بخلف عنه بين الاظهار والاقرار ارسلوا رضا الندى هم مثل خلف ولبست كيفدا فلا رضا ولبست كيفدا حبكا فلا رضا حبكا فلا رضا لبست في قوله تعالى إدغام الفاء في التاء في قوله تعالى قال بل لبست مئة عام وأيضا قال كم لبست قالوا ربكم أعلم بما لبستم فتدغم الفاء في التاء سواء كان في التاء للمتكلم أو المخاطب أو كانت للجمع قالوا ربكم أعلم بما لبستم فادغم الفاء في التاء المشار إليهم بقوله ولبست كيفدا صدقا فلا رضا أبو عمرو وابن عامر كم سنة وفاء رم وأبو جعفر رضا حمد والكفاء هؤلاء طردوا بالإدغام لبست أو لبست أو لبست هكذا. وباقي القراء قرأوا بالإظهار لبست أو لبست هكذا. وهذا معنى قولي ولبست كيفدا ستا سنا رضا. ياسين روى وعن اللوى الإدغام في قوله تعالى وعفى والقرآن الحكيم بالإدغام المشار إليهم بقوله روى رحم الله وجد الكتائي وخلف الغافر ويعقوب وهشام قرأوا بالإدغام قولا واحدا. والخلف من ورد الخلاف بين الإظهار والإدغام والمشار إليهم في هذا البيت والخلف من الميم رد لابن فتران عن ابن عامر والخلف من لم عاصم إذ تنقلب رمز منافر هوى الهاء رمز للبر رهن في هذا الإظهار والإبهام وافين والقرآن الحكيم وافين والقرآن الحكيم وذات القراء قرأوا بالإظهار قولا واحدا وهذا معنى قوله وافين روى رحم الروى والخلف مثل الإظهار والخلف مثل الإظهار. ثم قال قانون الكاف هذا التشبيه ومعنى هذا انه ما ورد في كلمة ياسين والقرآن يكون كذلك في قوله تعالى نور والقلم والسرور يعني ادغم نور والقلم رحم كذلك روى رحم الله اختلف عن الأئمة المذكورين في قوله والخلف مما الإظهار إلا قارون في السورتين قرأ بالإظهار قارون قرأ بالإظهار في السورتين وهذا معنى قوله ياسين روى رحم اللواء والخلف مما الإظهار قانون لا قانون. ثم قال والهف أظهري حرم لهم ما لخلافهم ولي في قوله تعالى يلهف ذلك في سورة الأعراف جاءت بالإظهار والإضغام الإظهار يلهف ذلك والإضغام يلهف ذلك والمشار إليهم بقوله والهف أظهري حرم لهم نار حرم نافع وابن كثير وابو جعفر ولهم ايام رمز الحسان نال عاصم اذا هؤلاء لهم الاظهار والادغام وذات القراء قرأوا بالادغام ولهم ذلك هكذا وهذا معنى قوله يلهف الظهور حرم لهم نال خلافهم غيري وفي أصبت واتصبت أصبت وفي أصبت واتصبت عن برى والخلف به ومعنى هذا في قوله تعالى قد اتخذتم عند الله عهدا ثم أخذتم الذين كفروا أهدان مع التاء قرئت بالإظهار والمشار إليهما بقوله وفي أصبت واتصبت عن درى وهما حفص وابن كثير وقد ورد الخلاف بين الإظهار والإدغام ورويت المشار إليه بقوله والخلف به ورويت هذا عن يعقوب قرأ بالإظهار والإدغام وابن كثير وحفص قرأ بالإظهار قولا واحدا وذات القراء قرأوا بالإدغام إن أتصدم عند الله جهدا ثم أصدم الذين كفروا أينما وقعت في القرآن الكريم كلمة أصدت واتصدت هكذا تقرأ بالإظهار وأصحاب الإظهار وتقرأ بالإدغام وأصحاب الإدغام وهذا معنى قوله وفي أصبت واتصبت من درى والخلف به طاسين مين في الصاد في أول سورة الشعراء وسورة القصص. قرأ حمزة وأبو جعفر بإظهار النون مع الميم طافين، تلك طافين ميم، هكذا قرأ حمزة. وأبو جعفر ذكرنا قبل ذلك أن أبا جعفر يقرأ بالسكت في فواتح السور، والسكت يقتضي الإظهار، فيقرأ أبو جعفر هكذا طافين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وهذا معنى قوله وفي أخذت واتخذت عندرا والخلف ذكر طافين ميم بالظهر. وقد انتهى شرح باب حروف حروف قربت مخارجها احكام النون الساكنه والتنوين. وجير بن الجبل رحمه الله تعالى اظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غيم وفى اخفاتنا لا من خلق ينزب وفي بعض ابا يطلب هدى ميما مع ذلة الددى. يندفن بلا ظنة ثيلاب ورى وهي لغير صحبة أيضا ترى. وكل في ينمو بها وبك حدث في الوار وليا وترى بي افترى. وعندهما وأظهروا لديهما بسنتي وفي البواتي أفضيا بظنتي. هذا الباب معروف في علم التجويد، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكره في علم القراءات لخروج بعض الأئمة عن هذه القاعدة، فقال: أظهر هنا عند حروف الحلق عن كل. معنى هذا أن القراء العشرة اتفقوا على إظهار النون الساكنة والتنوين مع حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والفاء. إلا أبا بعثر أخفى النون الساكنة والتنوين مع الخاء والغين. ولذلك يقول: أظهر هنا عند حروف الحلق عن كل وفي غين وفى أخفى ثمن. ثم استثنى أبو بعثر، استثنى بعض الرواة عنه ولكن بكلة، فقال: لا من خلق ينجد يف بعض أبا. ومعنى هذا أن بعض الرواة عن أبي جعفر قرأوا هذه الكلمات بالإخفاء وبعضهم قرأ بالإظهار، ولذلك قال: لا من خلق ينجد يف بعض. بكلمة بعض تفيد أن بعض الرواة عن أبي جعفر قرأوا بالإظهار وبعضهم قرأ بالإخفاء. هكذا في هذه الكلمات الثلاث المنخرطة بصورة مائلة، إن يكن غنيا بصورة النساء، بصورة زبورة بصورة الإسراء. والمعول على هذا الرواية ذلك لأن هناك تباعد في المفرد بين النون والغين والخاء، حيث إن النون من طرف اللسان والغين والخاء من أدنى الحلق، ويقال هناك تقارب نسبي، ولكن المعول ثم المعول على الرواية هكذا. لأن الرواية رويت متواترة عن حديث أبي جعفر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: أجمر هنا عند حروف الحلق عن كل وفي غين وفى أفضى ثمن. يا من خلق ينجد يك بعض الأبى يطلب هنا ميما بغنة جبا. ومعنى هذا إذا أتى بعض النون الساكنة أو التنوين حرف الفاء تحب عندئذ يسمى إثناء، وسمي إثناء لطلب النون الساكنة والتنوين ميما وإخفاؤها في الباب، إخفاؤها في الباب. مثال ذلك سميعون بصير من بعد ذلك هكذا. وأمثلة أبو جعفر قبل ذلك عليم خبير من خير، عزيز غفور من حل. هذه قراءته أبو جعفر. أما الإثمار كما ذكرت فمعناه طلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفاؤها في الباب. وكان القلب ميما لأن الميم تفارق الباء في المفرد وتفارق النور في الجنة. وهذا معنى قوله واطلب هنا ميما بغرف الجبا. ثم قال بعد ذلك: وهبه بلا ظنة في رام ورى وهو غير صحبة أيضا ترى. ومعنى هذا أن النور الساكنة والتنوين وابغمان في اللام والراء بغير ظنة والمشار إليهم بكلم الصحبة والجهدة والحمزة والقفاء وخلق الحاسد. أما ذاك القراء فقد ورد عنهم الظنة في اللام والراء ومنهم حفظ يقرؤون هكذا من ربهم هكذا. أما صحبة يطغمان بغير ظنة. وهذا معنى قوله وهي غير صحبة أيضا ترى. ثم قال: وكل في يظن بها أي بالظنة وبالحذر في الواو والياء وترى في يفترض. ومعنى هذا ان القراء العشرة اتفقوا على ادغام النون الساكنة والتنوين بهن في حروف يمن. والامثلة المعروفة في كتب التجويد هكذا: الا ان خلق عن حمزة ادغم النون الساكنة والتنوين بالواو والياء بغير ظلم. فاقرأها كذا: من يعمل من ولي ورفع الحمزة واخترف ينظر الكفاء بالياء فقط. فله ان يقرأ من يعمل او من يعمل بغير ظلم. وهذا معنى قوله وترى كل السند. لأن التاء التي يرم لدور الكفاء تشير على أن دور الكفاء له في إدغام الياء الظنة وعدم الظنة. وترى كل السند. ثم قال: وأظهروا لديهما بكلمة. ومعنى هذا أن القراء العشرة اتفقوا ايضا على اظهار النون الساكنة مع الياء والياء بشرط اجتماع النون مع الياء او مع الواو في كلمة واحدة. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في اربع كلمات: بنيان وبنيا وسنيان وسنيان. ومع القراء العشرة على اظهار النون